بالله من الشيطان الرجيم. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات والسابقون السابقون أولئك أولئك المقربون في جنات النعيم وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وأصحاب اليمين ما فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحابه

ولا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم صدق الله العظيم الفاتحة ما شاء الله ما شاء الله جميل. In the South they speak about